فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه فمناسبته جلية لكل أحد. وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي أقبل بقلوبهم فإنه لولا توفيقه وصرف أقبل بقلوبهم مش أقبل عليهم لا أقبل بقلوبهم أتى بقلوبهم إليه الله تعالى وفقهم إلى أن يأتوا إليه بقلوبهم فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فأعاده منها ومن نزغات الشيطان. ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعني إذا كان كذلك على كل شيء قدير فإنه يتصرف في أحكامه كيف يشاء يشرع ما يشاء ويزيل ما يشاء له أن يتصرف في ذلك سبحانه. وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية فلا حجر عليه في شيء من ذلك. نعم فلماذا؟ لأنه في ذلك الوقت كان هو الصالح في ذلك الوقت قبل أن ينسخ كان هو الذي يصلح للعباد وفي الأمد والوقت الذي نسخ كان الذي يصلح هو غيره فالله تعالى عالم بكل زمان وما يصلح له واضح؟ ولذلك بعضهم عرف النسخ شنو قال؟ بعضهم عرف النسخ قال لك هو انتهاء مدة زمن الحكم هو انتهاء مدة زمن الحكم رفع لحكم أو بيان الزمن رفع لحكم هذا هو الذي عليه الجمهور وهو الأحسن ومنهم من عرفه بأنه انتهاء مدة الحكم يعني ذاك الحكم سالت المدة ديالو وما بقاش الصلاح ديالو وما بقاش جاء حكم أخر هو اللي صالح هذا المقصود للبدء بمعنى ظهر له يعني أن الله تعالى شرع الأمر أولا وظهر له بعد تشريعه أنه ليس بدا له أنه ليس بصالح لا الله تعالى لما شرعه كان عالما بأنه سينسخه وكان الله تعالى شرعه لمصلحتين في ذلك الزمن وبعد ذلك أزاله. ولما قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم أي واسع الفضل واسع الملك فإن قيل هذا الجواب اللي جاوبت به الآن كيورد عليه واحد الإشكال معروف في الأصول فإن قيل على هذا الذي ذكرت الآن كيف يجاب عن النسخ قبل التمكن من الفعل معروف في الأصول جواز النسخ قبل التمكن من الفعل فيجوز الله تعالى ينسخ الأمر قبل التمكن منه أمرنا به وبقي ما امتثلناش وينسخوا إذن هذه المسألة ديال الصلاحية ما لا توجد هنا كنقولوا لا المقصود به الابتلاء والاختبار كما سبق الناس قبل التمكن فيه له مقصد اللي هو ابتلاء الخلق واختبارهم كما وقع مع إبراهيم عليه السلام أمره بالذبح وقبل أن يذبح ابنه نسخ الحكم وأزال ذلك وعفى عنه زين أي واسع الفضل واسع الملك جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعنية. فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه. تيمم يعني قصد. قصد. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد به السميع في مقام الدعاء. فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب والخبر. المعنى فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء معنى المستجيب. نعم. في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب. كما دعاء العبادة مثل قولنا في الركوع سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب الله لمن حمده، فهذا كيتسمى دعاء عبادة. دعاء المسألة كدعاء إبراهيم وإسماعيل، ربنا تقبل منا، هذا دعاء مسألة. إذن فيراد بالسميع في دعاء المسألة كما في دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل، وفي دعاء العبادة كما في قولنا سمع الله، لأن الثناء متضمن للدعاء. الثناء علاش كنتنيو عن الله تعالى؟ باش يرحمنا. إذن فهو متضمن، فكتقول سمع الله محمد بمعنى استجاب الله لمن دعا. إذن فالسميع في مقام الدعاء معناه المستجيب. نعم. لدعاء عبادة، هذا دعاء عبادة. دعاء مسألة هو ذلك اللي كتقوله بعد السجود، من اللي كتسلي من السجود وكتقول ربي اغفر لي وتجاوز عني وما تدعو به، هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة هو ما يتعبد به، مش واضح؟ عبادات وهي دعاء وهي أذكار، هذا هو دعاء العبادة. لا وليس دعاء مسألة، فرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة هو ما تدعو به مما ليس لفظا تعبديا، يعني الأذكار اللي كتقولها أنت في الركوع وفي السجود وفي التشهد ودعاء الاستفتاح، هذه كلها كتسمى أدعية عبادة. دعاء عبادة. دعاء المسألة ما تدعو به خارج ذلك، ولا في السجود ملي كتقول دعاء الركوع بعد ذلك تدعو، هذاك دعاء المسألة. واضح الكلام؟ هذا باعتبار آخر. راه الدعاء كله عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الدعاء هو العبادة، لا تخلط الاعتبارات. احنا في معرض التفريق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، وإلا الدعاء كله راه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الدعاء هو العبادة، دعاء المسألة راه عبادة لله ودعاء العبادة راه عبادة لله. لا، ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ اللذان هما معا عبادة لله تبارك وتعالى. واضح؟ هذا هو الفرق اللي ذكرنا الآن، ما تدخلش بين المباحث. زين. كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء. وأما ختم قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله بمعنى علاش كنقولوا دعاء عبادة؟ اش معنى العبادة؟ يعني أن المتعبد يدعو الله بعبادة. الصلاة شتي الصلاة؟ الصلاة كلها دعاء عبادة، صلاة الركوع والسجود والقيام دعاء عبادة. يعني المتعبد يدعو الله بعبادته، هذا هو دعاء العبادة. مفهوم؟ ودعاء المسألة مطلق الدعاء، مطلق الدعاء دعاء المسألة، وكله داخل في التعبد. دعاء المسألة من العادات، عادة من العادات راه عبادة. زيد. وأما ختم قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة، ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى

متصفة بالإتقان وبالحسن وبالجمال من جهة التركيب ومن جهة الصناعة ومن جهة الأسلوب، فهو من هذه الجهة متقن كله، لأن الإحكام في اللغة الإتقان. فالقرآن كله متقن محكم من جهة تركيبه، من جهة جماله وحسنه، جميعه محكم. وهذا معنى قوله كتاب أحكمت آياته، واضح. وهو متشابه جميعه باعتبار أن بعض آياته يشبه البعض الآخر في الحسن والجمال والهدى وبيان الحق والصواب. الآيات يشبه بعضها بعضا في الإتقان والجمال والإحكام. وهذا معنى قوله كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا، مثل قوله تعالى لما ذكر الزروع المختلفة الأنواع والألوان قال متشابها وغير متشابه. تلك النعم التي أنعم الله تعالى بها على العباد مما يخرج من الأرض بعضها يشبه بعضا، فكذلك القرآن يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان. الآيات التي وصف الله تعالى فيها بعض القرآن بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه، اختلف أهل العلم في معنى المتشابه فيه على قولين، فيه قولان للعلماء ما معنى المتشابه فيه. والخلاف هذا الذي سأذكره مبني على الخلاف في الواو، هل هي للاستئناف أو للعطف في قوله تعالى والراسخون في العلم. فعلى أن الواو للاستئناف فالمتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، على أن الواو للاستئناف فالمعنى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن استأثر بعلمه، ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن بناء على أن الواو للاستئناف فالمتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، وعلى هذا القول على أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه فتكون القسمة ثلاثية. القرآن ثلاثة أنواع، فيه المحكم الواضح الدلالة، وفيه المجمل، وفيه المتشابه. المحكم الواضح الدلالة هو الذي يفهمه الجميع، والمجمل هو الخفي الدلالة الذي لا يفهمه إلا أهل العلم، والمتشابه هو ما استأثر الله بعلمه لا يعرفه أحد، لا أهل العلم ولا غيرهم. هذا القول الأول. القول الثاني في المتشابه، قالوا المتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، وهذا بناء على أن الواو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فبناء على أن الواو عاطفة فالمتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. وعلى هذا فالقسمة ثنائية، القرآن ينقسم إلى قسمين، محكم ومتشابه، والمجمل داخل في المتشابه. واش مفهوم الكلام؟ أعيد بالاعتبار الثالث، القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ قولان بناء على تفسير الواو. القول الأول المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، هذا يجعلنا الواو في الآية للاستئناف، وعلى هذا فالقسمة ثلاثية، قسم لا يعلمه إلا الله، قسم يعلمه العلماء فقط، قسم يعلمه الجميع. ما يعلمه الجميع هو المحكم، ما لا يعلمه إلا الله المتشابه، ما يعلمه العلماء المجمل. القول الثاني المتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، بناء على أن الواو في الآية عاطفة. إذن القسمة ثنائية، محكم ومتشابه، والمجمل داخل، لأن المجمل لا يعلمه إلا أهل العلم، والمتشابه قلنا هو الذي لا يعلمه إلا الراسخون. إذن فالمجمل داخل في المتشابه، مفهوم الكلام؟ هذا حاصل ما ذكر لك في القاعدة. إذن انتبه، بناء على أن المتشابه هو الذي لا يعلمه إلا أهل العلم على أن الواو عاطفة، أو على أن المجمل هو الذي لا يعلمه إلا أهل العلم والمتشابه استأثر الله بعلمه، فالشاهد عندنا أن بعض الآيات متشابهة تحتاج إلى تأمل، لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، تحتاج إلى تأمل. سواء قلنا قسمة ثنائية ولا ثلاثية، إلا قلنا ثلاثية فالذي يعلمه العلماء المجمل، ولا قلنا ثنائية الذي يعلمه العلماء المتشابه. الشاهد عندنا واحد القسم كيعرفه غير العلماء، لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، ذلك لا يعلمه إلا من تدبر، من تأمله وتدبر فيه. ولذلك تجد كثيرا من الطوائف زلت لأنها لم

وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء. بمعنى إذا التبس الأمر على الجبري يتلى عليه آية القدر وإذا التبس على القدر نتلو عليه آية الجبري واحد نقرأ عليه الآيات ديال الآخر. أحسنت. ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقيل للطائفتين صح أحسنت. هو نفس ما ذكرناه في درس كتاب التوحيد كاين تجهة أخرى الإنسان ضعيف وما كيقرش بالضعف قلت أنا ما أتشي مع الله أعلم أنا عندي إيمان جازم في قلبي بعض الشباب وصل لي مقطع ديال الواحد عالي ولاش علي الكياني ولاش كياني كيتكلم على عذاب القبر ما سمعت أنا المقطع لم أسمعه غي مكتوب فيه ينفي عذاب القبر لم أسمع جملة منه لقيت مع الشاب قلت لي أنت أصلا لماذا تسمع ذلك علاش أنت عندك إيمان جازم عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة علاش أنت تسمع الفلسفة اللي غير تفلسف عليك واحد جاب غير يثبت لك أن الله تعالى غير موجود وغادي يجيب لك أدلة عقلية عنده هو يزعم أنها أدلة عقلية ومنطق وكذا وغير ينفي لك وجود الله لماذا أنا غنسمع ليه قاع عقيدتي راسخة أن الله تعالى موجود إلا إلا عندي تردد أنا إلا كان عندي شك غنقدر نسمع ليه نقول بلاتي ربما يكون كلامه صحيح أنا عندي يقين جازم علاش غادي نبرز راسي نسمع ليه وتحتاج للجواب والرد عليه ما يحتاج الرد عليه هذا كاع ما نبرزوش معنا راسنا معاه ما كاينش ملحد كينكر الله ولا كينكر لنا أشياء يقينية الجنة والنار ولا المسيح الدجال ولا أشياء ثابتة بالقطع وعقيدة عندنا راسخة ما نبرزوش راسنا معاه نسمعوا ليه ونعاودوا نردوا عليه وكذا ما يحتاج لذلك قلت للشاب أنا ما سمعتش المقطع ولا تحتاج أن تسمع إلي حتى أنت نفسك عندك إيمان بعدها بالقبر لاش غتسمع لهذا السيد وتضيع وقتك في الجواب والرد عليه زيد. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها وأنها لا تتنافى فهي واقعة منهم بقدرتهم وإرادتهم والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم وما أجمل في بعض الآيات فسرت آيات أخرى وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا. نعم ما كان معروفا بين الناس ولم يفصله الله فليس مجملا. علاش؟ لأن الله خاطبهم بما يعرفون شي حاجة معروفة عندهم والله ما فصلهاش إذن شنو المقصود؟ قال لهم الله ديروا داك الشيء اللي متعارف عليه عندكم هذا هو قصدي بهذا الإجمال ما تعرفونه. قالك الصلاة مثلا نهاهم عن الزنا شنو هي الزنا ما بينش ليهم ما هو تعريف الزنا قال لهم ولا تقربوا شنو هي الزنا هي هذيك اللي معروفه عندكم نهاهم عن الظلم ما بينش ليهم شنو هو الظلم هذاك اللي كتعرفوه انتم كتسميوه ظلم هذاك هو الظلم وهكذا زيد. لانه ارشدهم الى ما كانوا يعرفون واحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه اشكال بوجه والله اعلم. قال رحمه الله القاعدة 21 القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. نسمع كثيرا واحد القاعدة نسمعها كثيرا من الناس وهي أن أحكام الشريعة تتغير وتختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. هذه القاعدة يرددها كثير من الناس، بل وبعض المغردين وبعض الحاقدين على الإسلام وبعض المبتدعة. بعض المبتدعة في أغراضهم كيجيو يستدلوا بها شيء ما عجبتهمش، ويستدل بها أيضا بعض العلمانيين الحاقدين على الإسلام. أحكام الشريعة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، هي التي نص عليها المؤلف رحمه الله. فبين أن أحكام هذه المسألة هذه فيها تفصيل السلحة نافية، ليست على إطلاق هذا الكلام، المؤلف بين ذلك. أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين: أحكام ثابتة، أحكام ثابتة نص الله تعالى فيها على تفاصيلها وبينها ولم يحلنا فيها إلى الأعراف والعادات. الأحكام لله تعالى لم يحلنا فيها إلى الأعراف والعادات أحكام ثابتة، كالصلاة الصيام والزكاة والحج، هذه لا تتغير باختلاف الزمان أو المكان أو الأحوال، ثابتة ما كتغيرش. الفرائض، الميراث، تحريم الزنا، تحريم الخمر، وجوب قطع يد السارق، وجوب إقامة الحدود، أحكام ثابتة ما ربطها الله بزمان ولا بمكان. وهناك بعض الأحكام الشرعية الله تعالى فيها أحال فيها على الأعراف وعلى الزمان والمكان، فهذه ليست ثابتة، تختلف وتتغير على حسب الزمان والمكان. مثال ذلك مثلا الله تعالى لما أمر بالنفقة على الزوجة أحال على العرف، لما أمر بمخالقة الزوجة بخلق حسن أحال على العرف، قال وعاشروهن بالمعروف. إذن كيفية معاشرة المرأة عشرة حسنة؟ بالمعروف يعني. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما هي الحقوق الواجبة للزوجة على الزوج أو العكس؟ يرجع ذلك إلى أعراف الناس وعاداتهم. نقدروا نقولوا واحد المقدار ديال النفقة معين، 20 درهم ولا 50 درهم ولا 10 أورو، أو نقدروا نقولوا مسكن معين ولا لباس معين، لا، ذلك راجع لأعراف الناس. الله تعالى أحالنا على العرف، قال بالمعروف وعاشروهن بالمعروف على حسب الأحوال. هناك بعض الأمور هي من المعروف عند أجدادنا عند أسلافنا، وهي من المنكر عندنا، والعكس من المسائل ما هو من المنكر عندنا ومن المعروف عندهم. وش واضح الكلام؟ إذن فالله تعالى أحال على المعروف في ذلك. فالعرف مثلا النفقة على الزوجة بالمعروف، كان ذلك العرف الذي يكفي في النفقة على الزوجة في ما قبلنا ممكن درهم تكفيه ولا لا، في عام ولا في شهر أو في يوم، في وقتنا لا، وهكذا في اللباس وفي المسكن. فالله تعالى أرجعنا في ذلك إلى العوائد والأعراف. فالمقصود هذا غير مجرد مثال ويقاس ما لم يذكر، وستأتي أمثلة عند الشارح. إذن أحكام الشريعة الإسلامية نوعان، منها ما هو ثابت فهذا لا يختلف ولا يتغير بتغير الزمان والمكان، ومنه ما أحال الشارع فيه على العرف والعوائد فهذا يتغير ويختلف على حسب الأزمنة والأمكنة والأحوال. مفهوم؟ نعم. قال القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. وهذه قاعدة جليلة مقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا. واضح. إذن الله تعالى أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، أي أمر من الأمور أمر يقينا، أي أمر أمر به الشارع لمن تأمل في الشريعة وكان منصفا يكون فيه غير إنصاف، أي حاجة شرعها الله تبارك وتعالى إلا وهي من المعروف عقلا وعادة، أي حاجة جعلها الشرع معروفا وليست منكرا تجدها عقلا أيضا من المعروف، تجدها أمرا مستحسنا، وتجدها أمرا مستحسنا حتى في العادة. قل لي شي حاجة أمر الشارع بفعلها والعقل كيقول لنا هذه قبيحة ليست حسنة، ولا في العادة ديال الناس هذا الأمر قبيح، كين لا تجده، ولو تكون معادي للإسلام غير تكون منصف لا تجد ذلك. أو العكس، أمر في الشريعة هو قبيح ولا يكون عادة قبيحا ولا يكون عقلا قبيحا، وأقصد بذلك العقل السليم الصحيح. إذن المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعادة، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا وعادة، انتبهوا، والعقل في هذا تابع للشرع، ما عرف قبحه شرعا والعقل بالتبع، ماشي المنكر كنعرفوا القبح ديالو بالعقل والشرع تابع، لا وضع الفقه. ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن، ما نهى الله تعالى عنه فهو قبيح شرعا، والعقل أيضا يستقبحه بالتبع، والعرف كذلك يدل على قبحه. هذا المعروف وهذا المنكر ولا نتكلم عليه الآن، منهما لا يتغير ومنهما يتغير على حسب أحوال. وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج. إذن الله تعالى أمرنا بالأمر بالمعروف وأمرنا بالنهي عن المنكر، شنو هو المعروف اللي غادي نأمر به؟ ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعادة، والمنكر اللي غادي نهو عليه ما إلى آخره. واضح الكلام؟ إذن المعروف الذي لا يتغير نأمر به، والمعروف الذي يكون على حسب العادة نأمر به، والأمر ماشي ضروري يكون وجوب، استحبابا أو وكذلك ننهى عن المنكر سواء كان لا يتغير أو كان مما يختلف على حسب الزمان والمكان. فمثلا مما لا يتغير، هذا واضح، مما يتغير ما لو تزوج أحد امرأة وكان ينفق عليها درهما في كل يوم، قال لها الله أمرني بالنفقة وما حددش لي النفقة، ننهاه عن المنكر، هذا منكر شرعا أو عادة؟ عادة، شرعا وعادة معا، لأنه هذا الأمر مما أحال فيه الشرع على العادة، وفي العادة هذا أمر قبيح نفقة عليه، وهكذا جد. كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات. شنو قال؟ قال والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. ما كاينش فرق بيننا وبين الصحابة في الصلاة والزكاة والحج، لا بيننا وبين الصحابة والتابعين في التكليف. واش واضح؟ ديك الصلاة اللي أمر بالله بها الصحابة أبو بكر وعمر هي اللي أمرنا بها احنا، لا فرق بين الأولين والآخرين. والزكاة اللي أمرهم بها هي نفسها والحج، لأن أحكام لا تتغير. زيد. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبت في كل زمان ومكان، لا يتغير ولا يختلف حكمها. واضح الكلام؟ لا تتغير ولا يختلف حكمها تلك الأشياء. إذا لاحظ كذلك هذه الأمور التي نهى الشارع عنها ولا تتغير، نفس ما نهى عنه الأولين هو اللي نهى عن الآخرين. الشرك الذي نهاهم عنه هو الذي نهانا عنه، القتل بغير حق هو الذي نهانا عنه، الزنا الذي نهاهم عنه هو الذي، وهكذا. إذن الشرع كيختلف باختلاف الزمن والمكان، ليس على إطلاقه، الشريعة ثابتة. الخمر حرموا عليهم هو نفسه اللي حرموا علينا، ماشي هذا وقت خور ولا هذا زمان خور. وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، هو المقصود بهذه القاعدة. إذن القاعدة المقصود بها ما كان يختلف باختلاف الزمن والمكان، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال. أحسنت. مثلا الله تعالى أمر بالإحسان، قال وبالوالدين إحسانا، إذن فأمرنا بالإحسان إليهم قولا وفعلا. هل بين لنا وحدد لنا كيفية الإحسان؟ لا. إذن الإحسان راجع للعرف، الإحسان للوالدين قولا وفعلا، فكل ما يراه الناس في عرفهم من الحسن قولا أو فعلا وجب أن تفعله مع والديك، وكل ما في العرف يعد قبيحا ومضادا للإحسان ومن العقوق فهو منهي عنه. وذلك بلا شك يختلف باختلاف الأعراف ديال الناس وباختلاف الزمان والمكان. ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق شخص آخر، فالواجب الذي أوجبه الله. فمثلا إذا كنا في وقت الناس كلهم أغنياء، الناس كلهم، ليس من الإحسان أن تنفق على والديك، كل شيء غني كل شيء عنده المال، أو الوالدين ديالك أغنياء، ليس من الإحسان أن تنفق عليهم، وإنما الإحسان أن تتبسم في وجههم، أن تضحك معهم، أن تمازحهم، أن تخفض جناحك لهم، وهكذا. وإذا كنت في زمن آخر أهله فقراء لا يجدون ما يأكلون، وكان لك قدر زائد على ما يكفيك وجب أن، وهكذا. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك، ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا، فدخل ذلك كله في النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، ما لم يحدد في الشرع يرجع إليه. ولكن معروف عنا في القاعدة الأصولية التي نشير إليها هذاك القيد المهم اللي هو ما لم يكن العرف مخالفا للشرع، إيه كرجعوا العرف وكنعملوا به خذ العفو وأمر بالعرف في تحديد مثل هذه الأمور، بشرط إلى ما كان الشرع مخالف لي، إلى ما كانش العرف مخالف للشرع. إذا كان العرف في مكان من الأمكنة وفي حال من الأحوال مخالفا للشرع، نقول لا الإحسان هنا يا ولا كذا، هو واضح الكلام. إذن ما لم يكن ذلك مخالفا للشرع، إذا كان مصادم للشرع فالشرع مقدم. فمثلا جاء واحد من الناس قال لك سيدي الإحسان الوالدين في مكان في بلدنا هو أن تسقيهما خمرا مثلا، هذا هو الإحسان إليهما، هذا هو الذي يعد عندهم من الإحسان، أو أن تفعل أمرا من المحرمات بهما أو تعينهما على ذلك، كنقولوا لي هذا العرف كيخالف الشرع لا يجوز. وهكذا في النفقة على الزوجة ولا في الإحسان للجيران أو في غير ذلك. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. نعم. وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم. كما يقولوا لك الناس الآن اللباس هذا اللي كتلبسوه ما كانش فوق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدعة، يجب أن يكون بدعة، لأنه ما كانش النبي كيجلس على هذا المنجلس عليه ولم يكن يلبس ذلك. الشارع أحال في ذلك إلى العرف، لم يحدد لباسا معينا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وما حدد كي صورة تهزل. وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على مذهب الجمهور أن البيع الشراء ليست له صيغة معينة، ما عنده صيغة معينة، قلنا تكون تجارة عن تراض، فأي أمر كيدل على الرضا كيحصل به البيع، كل ما يدل على الرضا، وذلك راجع للعرف. نعم. راجع لأعراف الناس. وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات، وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم. نعم. لا يجوز، بل وجب عليه هو أن يعمل بأعرافه. إذا كان عرفه تحصل به فتنة ويحصل به أمر منكر، وجب عليه هو أن يعمل به أعرافهم. أنتي نعم في اللغة كل ما يؤدي إلى وقوع فتنة ولا وقوع مفسدة ولا شيء من ذلك. أما إذا كان الأمر متسامح فيه يعني ولا يقع من الناس شيء فلا بأس، ولكن لا كان يؤدي إلى فتنة واجب هو يراعي الأعراف ديالهم، مش هما يراعي الأعراف ديالهم.